وكلما تفكرنا في خلق الإنسان ازددنا تعظيماً لله ومحبةً له وطاعةً له. في بالإنسان جيش بكل معاني الكلمة، مؤلف من خمس فرق. جيش نظامي يعني. جيش نظامي مؤلف من خمس فرق. فرقة الاستطلاع، الكريات البيضاء بعضها فرقة الاستطلاع، هذه تذهب إلى الجرثوم إذا دخل إلى الجسم، لا تحاربه إطلاقاً، مهمتها استطلاعية، مهمتها معلوماتية، تأخذ شفرته الكيماوية وتعود إلى مركزها وتسلم هذه الشفرة إلى فرقة ثانية مكلفة بصنع الأسلحة المصول. هذه الفرقة مركزها في العقد الليمفاوية، هذه الفرقة تصنع المصل المضاد لهذا الجرثوم وتحتفظ بالتركيب في الذاكرة، فإذا عاد الجرثوم بعد 70 عام الإضبارة جاهزة، ولولا هذه الذاكرة المذهلة لا معنى للتلقيح إطلاقاً. الإنسان يأتيه جرثوم مضعف للكوليرا يصنع مصل مضاد، فلذلك الجرثوم لو عاد بعد 70 سنة يستطيع الجهاز أن يقدم هذا المصل فوراً، يجد مناعة. هذا أول قسم استطلاع، القسم الثاني تصنيع السلاح. في عندنا فرقة ثالثة، فرقة المقاتلين. فرقة بكل معنى الكلمة. وفي عندنا فرقة رابعة، فرقة المغاوير، مهمات خاصة. فأربع فرق، فرقة الاستطلاع، وفرقة تصنيع السلاح، وفرقة المقاتلين. الفرقة المقاتلة تأخذ السلاح العقد الليمفاوية وتذهب إلى الجرثوم فتقاتله. أيام بيكون في التهاب باليد، هذا الالتهاب معركة تمت بين الجرثوم والكريات البيضاء. يعني أنا أقول جيش بكل معاني الكلمة، فرق استطلاع، فرق تصنيع السلاح يعني معامل الدفاع، فرق مقاتلة، فرقة خدمات مهندسين من أجل تنظيف المعركة، نقل الجثث مثلاً، وفي فرقة مغاوير، خمس فرق. هذا الجيش أكرمنا الله به، والإنسان إذا انحرف أخلاقياً يدمر هذا الجيش بمرض الإيدز. مرض الإيدز أن هذا الفيروس يدمر هذا الجيش، يقضي عليه، يقضي عليه كلياً، أنه يلبس ثياب مشابهة له تماماً، يظن المراقب أنه من فرق الجيش، فإذا تمكن قضى على الجيش. يا سبحان الله.